لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سباب يخالف ورضا. لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سباب يخالف ورضا. من رشقات نبال القواص والحاج بصردي من الدرامي دقت من الشابي جات مجهدا كل قوس مطلع شد الوتار منصوب القصدي على ما نشكي طالع دابي هادي مهدا هاك داراني في حال الغرام يتصرفوا عدي يا طبيبي في الظهر حسابي راه تعدى لا دوا من غير تقبيل يا والمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات المدة. يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا. في غصن سما في رياض علي من سعدي زاد هارش الخال غرابي من غير ندا صانها وحضها ضل الشفار واللحظ الهندي ياك جبتي ماير تصابي في ما نبدا فنجاني جرحي ولا المال ورقبتي نهدي وين نضرق عن مكتابي مالي صدى غير جيت نبري في الروح قبل تخرج من جسدي خفت ناسي تلقى طلابي تبغي الفدا. لا تلوموني في الحال جيت نشهد عارف الموت سبابي خالف ورضا وفرغ جهدي قلايدي زادو سدي طالت عليا يا تشغابي هاد الفقدان كحمام الفرضيش لا تغاردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولوا عمدا بعد صديت الجبردي تنهدي تحمين شدي الهوى شد علي بابي ما صرت فداو دون غرضي جيت وباقي صغير ما زال في جهدي درسني مير دريس عرابي هازم العداو يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا ترى يسعدني يا ريح الوصول ننصب له بندي يا ترى يهزم مير ترى بيجيش النكدا يا ترى يتجرد برق السرور ويزق المرعضي على الزهو ينزل مطر صحابي فوق البيدان بين ديدي والهندي في بطايح نجني ورضي يعود نحلي رعا في خصابي بعد الرقدام الهوايا من لواه الزغرام يتميد للرمضي سيرتي مغلوب الغلابي صابر البدام يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا ضربين تخير في الجحود ونخرج وندي في التمام نعدل زرابي صور الأعداء يا الحافظ ويلا واسالوك قول هادي من عندي من دعا لا يبطى جوابي ولا بدا داودي زرضي عن زندي في العدا صارين فدي بن سليمان سمي في خطابي عسل الشهداء في النسب فاسي من عرب الحجاز متيصل جدي يا رحيم الرحمة عن أبي حسن الولدة من سجيع الشاقي وهل الهوى يشهدوا من بعدي والسلام نهيبو كتابي من طيب شدا يا المولى كون معايا ونيس في غمة الحدي يوم ناخد شبري ترابي يمني سندا لا تلوموني بالحاجي مش هالو يا عدولي في الموت سبابي النبي خالف ورضا الصلاة والسلام Ha ha ha.